الحمد لله الكريم الجليل، أحمده سبحانه وأشكره الشكر الجزيل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، عنوان هذه المحاضرة المنهجية في طلب العلم. قبل أن نتحدث عن المنهجية في طلب العلم، لنسأل أنفسنا سؤالا: ما أكثر الأطباء وما أكثر المهندسون وما أكثر التخصصات الدنيوية وما أقل العلماء؟ هل سألنا أنفسنا ما هو سبب قلة العلماء؟ ليس سببه كما يظن البعض قلة طلاب العلم أو طالبات العلم. طالبات كلية الشريعة أكثر من طالبات كلية الطب، طالبات كلية الشريعة أكثر من طالبات الكليات الأخرى، طلاب كلية الشريعة أكثر من طلاب الكليات الأخرى. هذه المعلومة صحيحة أو خاطئة؟ إذن ما هو السبب في عدم وجود العلماء أو طلاب العلم المبرزين؟ سببه يرجع إلى أمرين رئيسيين، إلى أمرين رئيسين، وقد تكون هناك أمور أخرى مندرجة تحت هذين الأمرين. الأمر الأول راجع إلى النية والقلب، والعلم عز في الدنيا وشرف في الدنيا وعز وشرف في الآخرة، لا يعطيه الله تبارك وتعالى إلا لمن يحب، ولا يهبه الله جل وعلا إلا لمن أخلص، ولا يناله إلا من خلص. ولا يمكن لنا أن نتكلم في هذه المحاضرة التي هي المنهجية في طلب العلم عن أهمية الإخلاص، فإن هذا أمر مفروغ منه، لكن المقصود أن أكثر أسباب تعطيل الناس عن العلم وعدم وصولهم من العلم راجع إلى هذين الأمرين: الأول إلى أمر قلبي وهو عدم وجود الإخلاص أو ما يشوب الإخلاص. الأمر الثاني راجع إلى عدم المنهجية في طلب العلم الشرعي، راجع إلى عدم المنهجية في طلب العلم الشرعي. قد يقول قائل: إن طلاب كلية الطب يدرسون كلية الطب يتخرجون أطباء، ولماذا طلاب كلية الشريعة إذا تخرجوا لا يتخرجون علماء؟ الجواب أن المنهج الموضوع في الكليات الشرعية ليست لتخريج العلماء، وإنما لتخريج طلاب علم يمكنهم الوصول إلى العلم الشرعي. فهو بمعنى وضع أسس ووضع لبنات لبناء طلاب العلم، هذا سبب. والسبب الآخر تساهل بعض طلبة العلم في تلقي البرنامج الموضوع في التعليم الشرعي، أو تساهل بعض المدرسين في إلقاء بعض الموضوعات وبعض البرامج الموضوعة لخدمة العلوم الشرعية. فمثلا على سبيل المثال وليس على سبيل التعيين، نحن نعلم أن هناك علوم تدرس مساندة، مثلا علم اللغة العربية. لو عملنا استبانة لطلاب كلية الشريعة، استبانة عشوائية، أو عملنا لهم امتحان عشوائي في اللغة العربية، لوجدنا مدى الضعف العام في طلاب وطالبات الشريعة في اللغة العربية، لأنهم يأخذون هذه المادة على أنها مادة مساندة ولا يهتمون بها. وبناء عليه فإن المنهجية أو المنهج في التأصيل العلمي أمر مهم جدا لمن يريد الوصول. لا يمكن لإنسان أن يصل بدون الأصول، الوصول إنما يكون بالأصول، والتأصيل معناه إدراك الأصول العامة التي بها يمكن الوصول إلى العلم. يعني لو أن إنسانا سألنا كيف يمكن لنا أن نؤصل في البناء حتى نصل إلى أن نبني بيتا، كيف؟ لابد أن هناك عدة أمور حتى نقوم ببناء هذا البيت. العلم في واقع الأمر هو أكرم وأعز وأعظم من بيوتات الدنيا، لأن قصور الدنيا وزخارفها إنما تقينا من حر الشمس وبرد الشتاء ورياح الخريف ونحو ذلك. أما العلم فإنه أمان للإنسان من الشبهات والشهوات، ودليل للإنسان إلى ما به النجاة من الظلمات. فإذا لابد من المنهجية في تأصيل العلم. نعرف بعض طلاب العلم وطالبات العلم ربما يحضرون الدروس لمدة 5 سنوات 6 سنوات ربما 10 سنوات، لا نجد نتاجا علميا يمكن أن يفتخر به، يمكن أن يقال ويشار إلى صاحبه أنه طالب علم مؤصل أو أنه عالم مؤصل. إذا كان الأمر كذلك فلا بد لطالبات العلم أن يدركوا كيف يتأصلون في العلم الشرعي، ما هو المنهج لتأصيل العلم الشرعي. هذا المنهج قائم على مواد، هذه المواد إذا لم توجد فلا فائدة من التأصيل العلمي. بمعنى، هل يمكن لإنسان أن يبني بناء في البيت ويضع أساسات البيت بدون المواد الخام؟ أجيبه، ما يمكن. بطبيعة الحال لا بد من وجود المواد الخام. المواد الخام في التأصيل العلمي أو في منهجية التأصيل العلمي هو وجود أصل الأصول. ما هو أصل الأصول؟ لأننا إذا قلنا، لو سألنا سائل ما معنى التأصيل العلمي، نقول التأصيل العلمي العلم بالدلائل ومعرفة المسائل وكيفية الاستفادة منها، هذا معنى التأصيل العلمي. إذا نقول فلان مؤصل أو مؤصل، معنى هذا الكلام أنه يعرف الأدلة ويعرف المسائل ويعرف كيف يستنبط ويستخدم هذه الأدلة ويعرف كيف يتحدث عن هذه المسائل. إذن لا يمكن لنا أن نسلك المنهجية في طلب العلم ما لم يكن عندنا أصل الأصول الكتاب والسنة، لأن العلم ابتداء العلم ابتداء مبناه على أمرين لا يمكن قيام العلم إلا بهما، لا يمكن قيام العلم إلا بهما. العلوم الشرعية أكثرها، لو أن سائلا سألنا العلوم الشرعية هل هي جانب معرفي أكثر أو جانب عملي أكثر؟ ها؟ كيف؟ عملي أكثر؟ لا لا، أيهما أكثر؟ أنا ما سألت، هو قطعي في جانب معرفي في جانب علمي. لما ننظر إلى القرآن الكريم نجد أن هناك تقريبا 500 آية من آيات المستقلة التي تتحدث عن الأحكام، صح؟ حلال وحرام، صلوا صوموا زكوا حجوا نحو ذلك. طيب القرآن الكريم 6232 آية، إذا قلنا 500 آية فقط هي الآيات التي تتحدث أو استقلت في الحديث عن الأحكام، معنى هذا الكلام أن نصف سدس القرآن في الأحكام. طيب خمسة أسداس ونصف وين؟ هي علمي معرفي، علمي معرفي. ونحن اليوم معاناتنا شديدة لأننا اهتممنا بهذا السدس، نصف السدس، وتركنا الاهتمام بخمسة أسداس ونصف. لذلك نجد أن العمل قليل. لماذا؟ لأن الأصل الأول الذي يبنى عليه العمل مفقود، وهو العلم. فنحن إذا أردنا أن نبني علما لا بد عندنا من أمرين، أحدهما حفظ الدلائل، حفظ الدلائل وحفظ المسائل. الثاني كيفية الاستنباط وآلاتها. تبين تتأصلين في العلم، لابد أن يكون هناك حفظ، كمية محفوظة من أدلة الأحكام، من أدلة العقائد، من أدلة التفسير. لابد في أي فن من الفنون، إذا ما كان عندك كمية من الأدلة المحفوظة مع كمية أو جمهور المسائل في الباب مع الشق الثاني وهو كيفية الاستنباط، فلا يمكن حينئذ أن نتأصل وأن نكون على منهجية في العلم. يعني لو جبنا مهندس بناء أو طبيب جراح، قلنا له يلا يا مهندس ابني لنا بيت بدون اسمنت بدون حديد بدون أي شيء، يقدر؟ ما يقدر. لو كان هناك عالم موجود ويعلم الطلاب والطالبات، لكن الطلاب العلم وطالبات العلم ما عندهم حفظ الدلائل ولا حفظ جمهور المسائل، كيف يتأصلون؟ ما يمكن. إذن لابد أولا من حفظ الدلائل والمسائل فيما نتخصص فيه، ثانيا كيفية الاستنباط مع آلات الاستنباط. ما الدليل على هذين الأصلين أنه لا بد منهما؟ لأن الله مدح العلماء بهذين الأمرين، مدح العلماء بإيش؟ بهذين الأمرين. حفظ الدلائل والمسائل، قال عز وجل بل هو آيات بينات، وين؟ في كتب ولا في الآيباد ولا في الكمبيوتر؟ في صدور الذين أوتوا العلم. إذن حفظ الدلائل لا بد منه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني عن المسائل، فهم يحفظون المسائل. طيب عرفنا الآن أن التأصيل أو المنهجية في التأصيل العلمي لا بد فيه من حفظ الدلائل والمسائل. يأتي السؤال، ما هي الكمية التي لا بد من حفظها في الدلائل؟ الكمية هي الكمية التي يحتاج إليها الفن. مثلا أنت تدرسين في الفقه، فلا بد إذن أن تحفظي آيات الأحكام 500 آية كما قاله الخطابي رحمه الله. أنت تدرسين العقيدة، إذن لابد أن تحفظي الآيات والأحاديث الواردة في مثل كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، في مثل كتاب الواسطية للإمام شيخ الإسلام بن تيمية، أو الحموية التي فيها أقوال السلف الصالح. ما يمكن بدون هذا. إنسان يريد أن يتأصل في التفسير مثلا، لا بد أن يحفظ القرآن أولا ليتأصل في التفسير. والآن نحن نرى دكاترة وطلاب بتخصص التفسير لا يحفظون القرآن، كيف يمكنهم أن يكونوا مفسرين؟ يكونون متطفلين على التفسير نعم، أما أن يكونوا مفسرين ما يمكن. لا بد لمن يتخصص في التفسير أن يحفظ أقوال السلف أو يحفظ جمهور أقوال السلف. إذن حفظ الدلائل والمسائل هذا هو الركن الأساس في المنهجية في التأصيل العلمي. الركن الثاني كيفية الاستنباط وآلاتها، الدليل عليه من القرآن. قال الله جل وعلا: لعلمه الذين يستنبطونه منه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. إذن الله مدح هؤلاء العلماء بالاستنباط. طيب ما هي آلات الاستنباط؟ طبعا ما يمكن استنباط من إيش؟ من هوى ولا من الدلائل والمسائل؟ لذلك قدمناه، لا بد من الدلائل والمسائل أولا ثم يأتي الاستنباط ثانيا. طيب موجود عندك الدلائل والمسائل، الدلائل قال الله قال الرسول، تبين تتخصصين في الفقه قلنا تحفظين آيات الأحكام، تحفظين أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام محصورة ولا لا؟ محصورة، ذكرها العلماء رحمهم الله في مثل كتاب عمدة الأحكام، في مثل كتاب بلوغ المرام ونحو ذلك من الكتب. كذلك دلائل الاعتقاد محصورة، من أراد أن يحفظ دلائل الاعتقاد فهناك كتب سلفية متقدمة ذكرت فيها الأدلة من الكتاب والسنة، وهناك كتب متأخرة. من الكتب المتقدمة كتاب الإيمان للإمام البخاري، فإنه يقول قال الله قال الرسول قال الصحابة. كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري ونحو ذلك من الكتب العقدية الموجودة في صحيح الإمام مسلم وفي كتب السنن لأبي داود رحمه الله والترمذي وابن ماجه والنسائي وغيرهم. إذن لا بد من الركن الثاني وهو كيفية الاستنباط من هذه المسائل. الاستنباط لا يمكن إلا مع وجود الدلائل، والاستنباط له آلات. ما هي آلات الاستنباط؟ آلات الاستنباط لا بد من حفظها والتأصل فيها أيضا. آلات الاستنباط أولا أن يكون لدى طالب العلم شيء، أنا ما أريد أن تكوني فطحا في الصرف، لا، أن يكون عند طالب العلم أو عند طالبة العلم شيء من ألفبائيات الصرف، يعرف أن يفرق بين يدخل وبين يدخل أو يدخل، لا بد أن يعرف الفرق بين هذه الثلاث. لازم يصير عنده ألفبائيات الصرف فيعرف اسم الفاعل من اسم المفعول، يعرف الاسم المشتق من الاسم الجامد، لأنه إذا ما كان عنده كيف يستنبط؟ يعني الآن أسألكم سؤالا، لو أن إنسان قال أنا أريد أن أستنبط من قوله عز وجل والله يحب الصابرين، أريد أن أستنبط من هذه الآية والله يحب الصابرين، يريد أن يستنبط أهمية الصبر، من أين يستنبط؟ كيف يستنبط؟ يلا. نعم، ينظر إلى كلمة الصابرين يجد أنها اسم فاعل، والله جل وعلا ما قال يحب فلان وفلان، أتى بالاسم المشتق، والإتيان بالاسم المشتق يعني أن المقصود هو المعنى وليس ذات الشخص، لولا وجود هذا المعنى فيه لما كان ينال محبة الله عز وجل. إذن لا بد أن يكون في آلات الاستنباط عندنا الإفبائيات في الصرف، عندنا ثانيا الإفبائيات في النحو. لا يلزم أن نكون سيبويه ولا الخليل بن أحمد ولا أن نكون مثل الدكتور فلان وفلان في النحو، لكن لابد أن يكون عندنا الإفبائيات النحو. فيعرف الإنسان حينما يقرأ قول الله عز وجل كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة. ها، في الحطمة الجار والمجرور الآن يتعلق بأي شيء؟ هل هو معلق بالنبذ أو معلق بنار الله الموقدة المتأخر؟ يحتاج إلى نوع علم في النحو ليعرف المعلقات، ليعرف المرفوع والمنصوب والمجرور. فإذا قال لينبذن في الحطمة، في الجار والمجرور في الحطمة متعلق بالنبذ، معناه أنه يلقى إلقاء يتحطم من قوة الإلقاء. وإذا قلنا في الحطمة الجار والمجرور متعلق بنار الله المتأخرة، يكون المعنى أن النار هي التي تحطم. وإذا كان الإنسان عنده علم في النحو والبلاغة يدرك أن الجار والمجرور يصح أن يتعلق بهذا وهذا، فعياذا بالله الهماز اللماز يلقى في النار فيتحطم بمجرد الإلقاء من قوة الإلقاء، والنار تحطمه أيضا، فصار المعنى أعظم. إذا لابد في المنهجية في التأصيل العلمي أن يصير عندنا آلات للعلم، آلات الاستنباط، شيء من النحو، شيء من الصرف، ثالثا شيء من البلاغة. لابد يصير عندنا شيء من البلاغة، نحن ما نريد أن نكون مثل الحريري ولا أن نكون مثل الزمخشري، لكن لابد يصير عندنا شيء قليل من البلاغة، فنعرف أنواع البلاغة ونعرف ما معنى الإيجاز، ما معنى التقديم، ما معنى الإطناب، ما معنى اللف والنشر، ندرك هذه الأمور لكي نطبقها في حياتنا العملية. وإلا الإنسان الذي لا يعرف هذا المعنى ربما يخطئ في الأحكام الشرعية، لأنه لا يعرف الجهة البلاغية في إرجاع الضمائر، وهذه مشكلة كبيرة جدا. فمثلا إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الذي لا يعرف طريقة البلاغة يظن أنه تسبحوه، يظن أن الضمير راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لكن يدرك الإنسان المعنى أن في الكلام لفا ونشرا، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا لتؤمنوا بالله ورسوله، بالله ورسوله أيهما الآن أول وأيهما الثاني؟ الله ذكر مقدم ورسوله ذكر مقدم. الآن لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، رجع إلى أقرب مذكور، من هو؟ رسوله. تعزروه وتوقروه، تعزروه يعني تعززوه من التقوية، وتوقروه من التعظيم. طيب حق الله أين ذهب؟ جاء اللف النشر للأول، فصار الأخير للأول والأقرب للأقرب، فقال وتسبحوه بكرة وأصيلا، لتعزروه وتوقروه وتسبحوه، أي الله جل وعلا. هذا نحتاج إلى الناحية البلاغية. إذن ما هي آلات الاستنباط؟ شيء من الصرف، شيء من النحو، ثالثا شيء من إيش؟ البلاغة. رابعا أن يكون عندنا إلمام بأصول الفقه، عندنا إلمام بأصول الفقه، لأن قواعد أصول الفقه ليست خاصة بالفقه، لأن في أصول الفقه هناك أبواب يا بناتي، هذه الأبواب تعلمك الاستنباط من حيث العموم، يمكن أن تستفيدي من هذا من هذه الأدوات الاستنباطية الموجودة في أبواب أصول الفقه في عموم الأبواب، يمكن تستفيدي منه في باب الاعتقاد، في باب التفسير، في باب الحديث، في باب الفقه، في باب أصول الفقه نفسه، في أي باب من الأبواب. مثلا لما أنت تقرأين في كتب أصول الفقه أن العام يعمل بعمومه حتى يأتي دليل النقص، دليل التخصيص كما هو القول الصحيح، فأنت تفهمين هذا المعنى. حينئذ لما يأتي إنسان ويقول لك مثال، ويل لكل همزة لمزة، هل كل هماز لماز جماع مناع يحسب يظن أن ما له أخلده له الويل؟ الجواب نعم. ليش؟ لأن كلمة كل من الفاظ العموم، هذا ليس حكما فقهيا لكنه حكم تفسيري استفدنا. لما قال عز وجل ليس كمثله شيء، شيء نكرة جاءت في سياق النفي، فدل على أنه يدل على العموم. من أين استفدنا؟ من أصول الفقه. نحن لا نريد أنه لا بد أن تصيري أنت يعني علامة فهامة في أصول الفقه، لكن لا بد يكون عندنا إلمام في أصول الفقه. إذن من آلات الاستنباط وهو الرابع العلم بإيش؟ بأصول الفقه وقواعد أصول الفقه. خامسا أن يكون عندنا علم أو نوع علم أو الإفبائيات مصطلح الحديث. لا يمكن للإنسان أن يكون على منهجية تأصيلية في العلم ما لم يكن عنده إلمام ولو من الناحية الابتدائية بمصطلح الحديث، وهو أصول التلقي في الحديث. لا بد أن تعرف ما هو الحديث الصحيح، ما هو الحديث الضعيف، ما هو الحديث الحسن، لا بد أن تعرف ما هو الحديث الغريب، كيف يتقوى الحديث، ولو علما إجماليا، وإلا ما يمكن للإنسان أن يكون مؤصلا في طلب العلم. إذن خامسا العلم أو إدراك شيء من علم مصطلح الحديث. سادسا أن يكون عند الإنسان علم أو عنده علم بالإفبائيات قواعد التفسير. عند الإنسان علم بالإفبائيات قواعد التفسير، سواء المنثورة في أصول الفقه أو المذكورة في مقدمات التفاسير أو الموجودة في الكتب المفردة. ومن الكتب المفردة في تأصيل علم التفسير أو في قواعد التفسير هو مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك ذكر الإمام ابن جرير في مقدمة التفسير أشياء كثيرة من هذا الباب. وكذلك هناك كتب مهتمة بقواعد التفسير، وقد يسر الله عز وجل، ذكرنا في كتابنا إمتاع ذوي العرفان قواعد جمة في تفسير القرآن الكريم. إذن عندنا هذه ستة أبواب لا بد منها. ذكر بعض الناس علوما وقالوا لا بد من العلم بها حتى يكون الإنسان مؤصلا، وهذا غير صحيح. مثل قول بعضهم لا بد أن يكون عند الإنسان علم بالمنطق أو علم بالفلسفة أو علم بالذوق، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. طيب فإن قال قائل كيف يكون هذا الكلام غير صحيح؟ ونحن نقول إن هناك دلائل نقلية ودلائل عقلية. نقول الدلائل العقلية إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون إيش؟ باطلة. إن كانت صحيحة فهي شرعية تابعة للشرع. لماذا تابعة للشرع؟ لأن دلائل العقلية الصحيحة هي عبارة عن مفهومات القرآن والسنة، ومفهومات القرآن والسنة إنما يدرك بالأمور الستة اللي ذكرناها أولا، وأنتن على علم بدراية من هذا. إذن لا يمكن لنا أن نكون على منهجية في التأصيل العلمي إلا مع حفظ الدلائل والمسائل، وأن يكون عندنا كيفية الاستنباط وآلاتها. لعل سائلا يسأل هل يدخل في المسائل، حينما نقول المسائل هل يدخل في المسائل مسائل الإجماع ومسائل الخلاف؟ الجواب نعم. لا يليق لمن أراد أن يكون مؤصلا في العلم وأن يكون على منهجية في العلم أن لا يعرف مسائل الإجماع. لماذا؟ خشية أن يذكر الخلاف في مسألة إجماعية ويكون عنده إلمام بمسائل الخلاف، خشية أن يدعي الإجماع والمسألة خلافية. طيب كيف يمكن للإنسان العلم بهذه المسائل وهي كثيرة؟ الجواب سهل، هناك كتب متخصصة في ذكر المسائل الإجماعية، مثل كتاب الإجماع لابن المنذر رحمه الله، وهو من الكتب المتقدمة في هذا الباب، وكذلك الإجماع لابن حزم، وعليه تعليقات أبي العباس شيخ الإسلام بن تيمية نقد مراتب الإجماع. وأيضا ابن قدامة رحمه الله غالبا ما يذكر الإجماعات، كذلك النووي رحمه الله، لكن ابن قدامة والنووي رحمهم الله قد يذكران الاتفاق يعنون بذلك اتفاق أهل المذهب، فننتبه إلى هذا أيضا. وهنا أحب أن أضيف إلى كيفية الاستنباط، أحب أن أضيف في كيفية الاستنباط أن يكون عندنا علم بمصطلحات أهل الفن، يكون عندنا علم بمصطلحات أهل الفن. ماذا يقصد المحدثون إذا قالوا السنة؟ ماذا يقصد الفقهاء إذا قالوا السنة؟ ماذا يقصد علماء الاعتقاد إذا قالوا سنة؟ هذا لا بد منه. الآن إن شاء الله جل وعلا إذا تبين لنا أن المنهجية في طلب العلم لا يمكن بناؤهما إلا على هذين الأصلين، الحفظ والاستنباط، الآن إن شاء الله عز وجل نذكر الخطوات العملية للمنهجية في طلب العلم. الأول، الأمر المهم جدا، وضوح الهدف. لماذا تريدين العلم؟ لا بد أن يكون عندك الهدف واضح وجلي. هل أنت تطلبين العلم تدرسين في الشريعة عشان تتوظفين تصير مدرسة؟ إذن أنت حظك هو هذه الورقة والشهادة والعمل. هل أنت تطلبين العلم الشرعي تريدين أن تدفع نفسك الجهل وتهتمين بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فتكونين داعية؟ فأنعم وأكرم. لابد تضعين لنفسك خطة عملية تصلين إلى هذه الغاية والهدف، وتكررين وتستحضرين هذه النية بين الفين والفينة والأخرى حتى الرجاء غلق الهواتف، حتى تصلي إلى الغاية والهدف. أنت تضعين الهدف أنك تريدين أن تكونين بعد 10 سنوات أريد أن أكون بإذن الله عز وجل أن أكون فقيها، بعد 10 سنوات أريد أن أكون عالمة في التفسير، بعد 10 سنوات أريد أن أكون محدثة، بعد 10 سنوات أريد أن أكون عالمة في الاعتقاد، عالمة في الأديان، عالمة في الفرق ونحو ذلك. لا بد إذا أراد الإنسان أن يكون على منهجية صحيحة في طلب العلم أن يكون عنده وضوح الغاية والهدف. لا ينبغي لطالبة العلم ولا لطالب العلم أن يطلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء، لا، ينبغي بل يجب أن نخلص نياتنا في هذا الباب وأن نوضح أهدافنا في هذا الباب. ولذلك وضوح الهدف يجعل الإنسان يكدح، يعمل، يجد، يجتهد. تأملنا معي لو أن النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم في دعوته كان يريد أن ينتشر الإسلام في جزيرة العرب من أول يوم، ما وضع لنفسه هدف معين، ما يمكن أن يكون يبدأ بقومه. تأمل وأنذر عشيرتك، إيش معني أن أقربي خطوة، ما يمكن. بعدين لتنذر إيش أمة القرى ومن حولها، يعني مكة، صح ولا لا؟ بعدين وما أرسلناك إلا رحمة، خطوة ولا لا؟ إذن الغاية والهدف هداية البشرية، لكن لابد للوصول إلى هذه الغاية والهدف أن يكون هناك خطوات عملية. أنت تريدين أن تكوني عالمة طالبة علم، لابد أن يكون هذا الهدف واضح عندك. لأن أنا أقول لك من الحين، أنا أقول لكم بكل شفافية، إذا كان الهدف تحصيل الشهادة طلبت العلم، ما طلبت العلم تأخذين الكرتون، هذه الكرتونة ممكن تبللينها وتشربين مايها، ما في فائدة منها. تحصلين فيها لعاعة الدنيا، أي نعم. وبعدين كم سنة نبي نعيش؟ نكتفي فقط بمجرد والله خريجة دكتور؟ وبعدين الأمر الثاني بعد وضوح الهدف، الأمر الثاني لا بد من التدرج في طلب العلم، لا بد من التدرج في طلب العلم. ومن هنا قال العلماء: من رام العلم كله فاته العلم كله. طيب ما الدليل على التدرج؟ اقرأنا أول آيات أنزلت في القرآن الكريم، اقرأ، شوف لاحظوا، اقرأ بسم ربك الذي خلق، بعدين خلق الإنسان من عدم، اقرأ مرة ثانية في خطوة ثانية وربك الأكرم، بعدين الذي، معناته أن في شيء اسمه قراءة، قراءة بعدين كتابة. ما يصير من أول يوم تقول أنا بألف كتاب، لا، لازم تقرأين تقرأين تقرأين ثم تكتبين. إذن في شيء اسمه خطوات. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم معلمه رب العالمين جل وعلا، وعلمه جبريل الأمين، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. إذن معلمه جبريل عليه السلام. كان عليه الصلاة والسلام يستعجل في قراءة الآيات خشية نسيانه، فعلمه الله التروي: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه هو ماذا كان يفعل؟ كان يحرك لسانه. قال الله: لا تحرك به لسانه لتعجل، إن علينا جمعه. إذن طلب العلم ما يمكن يوم واحد، يعني بمعنى أنت ما يمكن أنك تحفظين آيات الأحكام في يوم واحد، ما يمكن تحفظين أحاديث الأحكام في شهر واحد، لازم تحطين نفسك خطة. طيب وضعت الآن الخطة العملية الأولى عشان نصير مرة واحدة، هذا رقم واحد عندنا. أنا ظنيت أن هذا هو السمبل، شلون يعني كل ما نزلنا نزل. طيب احنا لابد يكون عندنا التدرج في طلب العلم من ناحية الحفظ، لابد يصير عندنا التدرج في طلب العلم. عندنا يوميا حفظ آيات من القرآن الكريم، ويكون عندنا خطة للهدف. الهدف الأول أريد أن أحفظ القرآن، إذن لابد أن يكون عندك هدف في كم سنة ستحفظين القرآن، عندك هدف معين. والله أنت تبين تحفظين القرآن في سنتين، إذن لابد من تقسيمها وحفظ الآيات المعينة في أيامها، وحفظ ومراجعة المحفوظ في يومين في كل أسبوع. هذا تدرج في طلب العلم. طيب عندك هدف ثاني في المحفوظ، حفظ السنة، أيضا نفس الشيء. أنت عندك عدد من، مثلا تريدين أن تتأصلي في العقيدة، عندك هناك آيات وأحاديث في العقيدة في كتاب التوحيد، في الواسطية من الكتب المختصرات، وفي الكتب المطولات التي فيها ذكر الأدلة مثل الحموية. ماذا تفعلين الآن؟ تضعين لنفسك خطة، تقولين مثلا: أنا في هذه السنة أحفظ كتاب التوحيد، في السنة القادمة أحفظ الفصل الأول الواسطية، بعدين في خلال السنتين الأخرتين أنا أحفظ الحموية، الأدلة اللي فيها. إذا لابد فيه من الحفظ. طيب نفس الكلام في التدرج في طلب العلم، لابد، لأن وضوح الهدف وحده لا يكفي، خلاص هدفي هناك أنا بركض بلقي نفسي، لا، لازم تمشي خطوة خطوة لتصلي. نفس الكلام ينطبق على الاستنباط، الاستنباط المتعلق بآلاتها، لا بد يصير عندنا تدرج في حفظ آلات الاستنباط. كيف نتدرج في حفظ آلات الاستنباط مثلا. هذا الكلام عام، ولكن بعد ذلك إن شاء الله إذا تيسر الوقت نذكر يعني كيف نتأصل في الاعتقاد لأن تخصص. كيف الآن نريد أن نتأصل في طلب العلم عموما، في طلب العلم عموما، كيف نتأصل في طلب العلم عموما لندرك آلات الاستنباط؟ سهل جدا وليس بصعب. أولا تحفظين أصغر متن في الصرف، أصغر متن في الصرف تحفظينه. طيب يمكن واحدة تقول أنا ما أقدر أحفظ، ما تقدرين تحفظينه؟ كرريه مرة مرتين ثلاث أربع، حطي قدامك أنك أنت خلال شهر هذا ما تطلعين عن هذا الكتاب في الصرف، كل يوم تسمعينه، كل يوم تقرينه، كل يوم. هذا مثلا صرف العزي للزنجاني. طيب خلصتي، حطيت نفسك هدف أن الشهر هذا في الصرف، الشهر اللي بعده في النحو، الشهر اللي بعده في أصول الفقه، الشهر اللي بعد هكذا. طيب الآن أنت في الشهر الأول في أي الفنون الست اللي ذكرناه من آلات الاستنباط الست اللي ذكرناه، لابد أقول من حفظ متن صغير فيه، بدون الحفظ ما يمكن. تحفظين الأجرومية في النحو ما يخالف، عندك همة أكبر تحطين قدامك هدف أني أنا بحفظ ألفية ابن مالك في النحو، أحفظ ولو ما أفهم مو مشكلة. إحنا الحين بسألكم سؤال، الحين عيالنا في الروضة في الابتدائية في المتوسطة ما يحفظونهم؟ هل يفهمون كل شيء اللي يحفظونه؟ لا، الإنسان يبدأ في آلات الاستنباط يبدأ بإيجاد الدلائل والمسائل سواء حفظ أو ما حفظ بالحفظ. فإذا نحفظ، أولا نحفظ في كل فن من الفنون الست اللي ذكرناها أصلا فنا مختصرا. طيب حفظتي فن مختصر في التدرج، الآن حفظتي فن مختصر في التدرج، ماذا تفعلين بعد الحفظ مباشرة؟ بعد الحفظ مباشرة تقرأين شرحا عليه أو تحضرين شرحا عليه مختصر. يعني مثلا لو قال قائل أنا أريد أن أحفظ الأجرمية في النحو، جميل حفظت الأجرمية في النحو، تقولين مع نفسك والله كررت الأجرمية كل شهر كامل كل يوم مرة 30 مرة، استحضر ما شاء الله المرفوعات المنصوبات المفعولات، استحضر كل شيء، لكن في أشياء ماني فاهمة. أقول الآن خلاص، الآن ماذا تفعلين؟ تنتقلين إلى خطوة ثانية. ما هي الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية أنك أنت تقرأين علي شرحا مختصرا أو تسمعين شرحا مختصرا أو تحضرين شرحا مختصرا. طيب مثل الآن شرح مختصر شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، في سماعي أحسن لأن السماع مؤثر أكثر في فهم العلوم. سماعي كل يوم أنت رايحة رادة تسمعين الشرح، فهمتي؟ تقول والله أنا فهمت. الآن تبحثين عن شرح مطول على هذا الكتاب، مو مرة، على هذا الكتاب شرح مطول. خلاص كل فن تحفظين فيه متن تدرسين عليه شرحا مختصرا، ثم تقرأين تطالعين شرحا مطولا، أنت أصبحت مؤصلة في آلات الاستنباط قطعا بدون شك. الآن الدورة التأصيلية الأولى، في طلاب وطالبات حضروا معي في الدورة التأصيلية الأولى، درسناهم الصرف والنحو، في منهم ناس قالوا يا شيخ الله ما فهمنا النحو لكن استطعنا أن نحفظ. يقول هذا المطلوب، هذا المطلوب. الإنسان لابد أن يدرك أن في مرحلة مرحلة مرحلة، المرحلة الأولى الحفظ، المرحلة الثانية فهم المحفوظ، المرحلة الثالثة التوسعة على المحفوظ، أنه لا في أشياء والله في المحفوظ غير مذكور لكن ذكره فلان وفلان، هذه مسألة جميلة جدا وتصلين بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن التدرج في ماذا؟ في الحفظ، والتدرج في ماذا؟ في الاستنباط، لا بد منهما. كيف تدرج؟ هدف، حط لنفسك جدول، والله الشيخ ذكر لنا أن هناك 6 علوم لا بد منها حتى نحصل الاستنباط. تحطين العلم رقم 1 الصرف، هذا أحتاج شرح شهر. أنا أقول لكم بكل صراحة كل فن حفظه لا يحتاج أكثر من شهر، إلا القرآن والسنة. فأقل شيء تحتاجين إلى سنة، من سنة إلى سنتين، أو من 6 أشهر للذكياء إلى كذا. ولا يقول أحد والله ما عندي ذكاء ما عندي كذا، هذا كلام غلط مو صحيح. كل إنسان وهبه الله عقلا، أنت فقط تحتاجين التشغيل. هذا مثل إنسان نجي الحين نقول له يلا بسم الله أركض، من أول يوم أركض بسم الله، مني لوين أركض؟ مني لخالدية، ما أقدر. أكيد ما يقدر من أول يوم، ما يقدر. لكن أول يوم قلنا أركض مني للمسجد بالراحة، يروح ويرد هو مرتاح. طيب اليوم اللي بعده للبوابة، يروح ويرد.